خزائن الرحمن تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زلنا مع مجموعة خزائن الرحمن، نحاول أن نقدم العقيدة سهلة ميسورة لعموم المسلمين، سائلين الله تبارك وتعالى التوفيق والتسديد والقبول والرشاد، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه. وما زال الكلام مع حضراتكم متصلا في شرح كتاب التوحيد للإمام المصنف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة، وأجزل له المثوبة ورفع درجته في المهديين، ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين، آمين. والآن الدرس الواحد بعد المئة الأولى من هذا الشرح، أتمه الله علينا على خير وبركة. قال: باب ما جاء في الذبح لغير الله من الوعيد، وأنه شرك بالله جل وعلا. يقول الإمام المصنف رحمه الله رحمة واسعة في هذا التبويب البديع الذي يحث فيه طالب العلم على أن يستنبط الأحكام من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أي سأذكر لك في هذا الباب بعض النصوص التي أتت تبين عقوبة الذبح تقربا لغير الله تبارك وتعالى، وتبين أيضا حكم الذبح لغير الله، وبيان كونه شرك بالله عز وجل سبحانه وبحمده. ثم قال: وقوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. في هذه الآية يخاطب الله تبارك وتعالى نبيه ورسوله محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يقول له: قل يا محمد لهؤلاء المشركين إن، وهذا من حروف التوكيد، وحروف التوكيد إذا أتت في الجملة الخبرية تدل على أن المخاطب منكر لما يخاطب به ولا حول ولا قوة إلا بالله، أي هؤلاء المشركون الذين سيخاطبون بما في هذه الآية منكرون لما في هذه الآية ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال: قل يا محمد لهؤلاء المشركين إن صلاتي، وصلاتي الصلاة لغة هي الدعاء، وشرعا هي عبادة مخصوصة في أوقات مخصوصة، مفتاحها الوضوء، وتفتتح بالتكبير، وتختتم بالتسليم، وهي الصلاة المعروفة عندنا وعند المسلمين بفضل الله تبارك وتعالى، لا حرمنا الله وإياكم من السجود والركوع بين يديه، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه. قل إن صلاتي ونسكي، والنسك لغة هي العبادة، والنسك لغة هو العبادة، وفي الشرع النسك معناه الذبح، يعني ذبح القرابين لله سبحانه جل في علاه. وهنا هل نحمل لفظة النسك على المعنى الشرعي أو على المعنى اللغوي؟ إن حملتها على المعنى الشرعي يكون المعنى: قل إن صلاتي أي الصلاة المعروفة، ونسكي أي ذبحي القرابين لله رب العالمين سبحانه جل في علاه. وإن حملتها على المعنى اللغوي كان المعنى: قل إن صلاتي أي الصلاة المعروفة، ونسكي أي وعبادتي كلها لله تبارك وتعالى. وعلى هذا، يعني على هذا المعنى الثاني، يكون ذكر الصلاة قبل النسك من باب ذكر الخاص قبل العام، دلالة على ذكر أهميته، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وعلى كلا المعنيين الذبح يدخل، فالذبح يدخل في المعنى الأول، لأن نسكي إن أتت، إن قلت أنها بالمعنى الشرعي معنى الذبح، فالذبح يدخل. وإن قلت أن النسك تأتي بالمعنى اللغوي وهو العبادة، جميع العبادات، فالذبح يدخل لأنه من جملة العبادات. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، أي التصرف في حياتي والتصرف في مماتي لله رب العالمين. وانظر إلى ختامه سبحانه جل في علاه: لله رب العالمين. وهذه الآية فيها نكتة عظيمة، وهي أن الصلاة والنسك نسبتها لله سبحانه جل في علاه توحيد إلهية، لأن توحيد الألوهية أو الإلهية هو توحيد الرب بأفعال العباد، فالأفعال التي أفعلها أنا أوحد بها ربي، يعني لا أصلي إلا لله، لا أصوم إلا لله، لا أزكي إلا لله، لا أصل رحمي إلا لله، لا أبر أبواي إلا لله، لا أفعل الصالحات إلا لله سبحانه جل في علاه، هذا يسمى توحيد الألوهية. لذا ختم الآية بلفظه لله، والله اسم من أسمائه سبحانه جل في علاه يتضمن صفة كمال ألا وهي الإلهية. أما قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، محياي ومماتي هذه تتضمن توحيد الربوبية، لأن توحيد الربوبية هو إفراد الرب بأفعاله، تعتقد أنه لا خالق ولا رازق ولا مدبر ولا محيي ولا مميت ولا ضار ولا نافع إلى آخر هذه المعاني الجليلة إلا الله سبحانه جل في علاه. لذا ختمها رب العالمين، والرب اسم من أسمائه سبحانه جل في علاه يتضمن صفة كمال ألا وهي الربوبية. فهذه الآية شملت توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية، وعليه فاللام في لفظة لله ما معناها؟ اعلم رحمني الله وإياك أن اللام تأتي في اللغة على ثلاث معاني. أما المعنى الأول فقد تأتي للملك، كأن تدخل على من يتصور منه الملك، كأن أقول السيارة لمحمد، يعني السيارة ملك لمحمد. وقد تأتي بمعنى الاختصاص، وذلك إذا دخلت على من لا يتصور منه الملك، كأن أقول الحصير للمسجد، الحصير المسجد يمتلك لا، لكن الحصير خاص مختص بالمسجد. وقد تأتي بمعنى الاستحقاق، وذلك إذا دخلت المعاني قبلها، كان أقول الحمد لله، فالحمد معنى من المعاني. إذن فالمعنى أي أن الحمد مستحق لله، فتكون هنا بمعنى الاستحقاق، الحمد مستحق لله سبحانه جل في علاه. وعليه قل إن صلاتي ونسكي لله، فاللام هنا إذا عادت لصلاتي ونسكي فالمعنى أي أن صلاتي ونسكي مستحقة لله سبحانه جل في علاه، وهذا صحيح. لماذا؟ لأن الصلاة والنسك عبادة، والعبادة لابد أن تصرف لله وحده سبحانه جل في علاه، وأنه لا يستحق أحد أن تصرف له العبادة إلا الله، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، أي لا إله يستحق أن تصرف له العبادة إلا الله سبحانه وبحمده. فقل إن صلاتي ونسكي أي مستحقة لله سبحانه جل في علاه. أما محياي ومماتي لله، يعني محياي ومماتي ملك لله رب العالمين، يتصرف فيها كيف شاء متى شاء بما شاء سبحانه وبحمده، لا شريك له، أي حال كوني لا أشرك بالله سبحانه جل في علاه، ولا شريك له أي لا شريك له في ألوهيته، لا شريك له في ربوبيته، لا شريك له في أسمائه وصفاته سبحانه وبحمده، وبذلك أمرت، أي بهذا الأمر السابق أمرت أن أعبد الله لا أشرك به شيئا، وأن أوحده في ألوهيته وربوبيته سبحانه جل في علاه، ولا أشرك في أسمائه وصفاته، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يحتمل أن تكون أول المسلمين على الأولية الزمنية، فهو أول من أسلم في هذه الأمة صلوات ربي وسلامه عليه، ويحتمل أن تكون بالأولية المعنوية، كأن تقول فلان أول المدرسة، هل معناها أن هذا أول طالب درس في المدرسة؟ أم أقصد أنه أول طالب بمعنى أنه أعلى طالب حصولا للدرجات، معناها أنه أول طالب بمعنى أنه حصل أكبر عدد من الدرجات. فكذلك المعنى هنا يحتمل أن يكون بالمعنى المعنوي، الأولية المعنوية، أنه صلوات ربي وسلامه عليه أعظم من استسلم لله، وأعظم من آمن بالله، وأعظم من انقاد لله سبحانه جل في علاه، ولم لا وهو محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه. ثم قال: وقوله تعالى: فصل لربك وانحر. والمعنى أنك كما صليت لربك وجعلت الصلاة لربك، اجعل نحرك أيضا لربك. والنحر هنا أتت مطلقة، والنحر هنا أتت مطلقة، لم يذكر ينحر ماذا، فيدخل فيها كل ما ثبت في الشرع مشروعيته ولا حول ولا قوة إلا بالله من أضاحي وهدي وعقائق، سواء كان المستحب منها أو الواجب. لكن لماذا ذكر الإمام رحمه الله رحمة واسعة هاتين الآيتين؟ اعلم رحمني الله وإياك أنه أراد في بداية بابه رضي الله عنه ورحمه أن يبين لك أمرا جلل، أمرا من الأهمية بمكان، ألا وهو أن الذبح والنحر عبادة. فأتى بالآية الأولى التي بيّن فيها أن الله تبارك وتعالى أمر عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بأن يقول للمخالفين أن ذبحه يكون لله لا يشرك به أبدا، فهذه دلالة من القوة بمكان على أنه عبادة. وفي الآية الثانية بيّن الله تبارك وتعالى أنه أمر بالنحر، والله لا يأمر إلا بما يحبه سبحانه جل في علاه. وسبق لو تتذكرون لما عرفنا العبادة أنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فالآيتان تدلان على أن الذبح والنحر عبادة يجب صرفها لله سبحانه جل في علاه. فإذا ثبت أن الذبح أو النحر عبادة بما سبق من الأدلة، فنرجع إلى القاعدة التي سبق وأن قعدناها، وهي كل عبادة ثبت بالدليل أنها عبادة فصرفها لله توحيد، وصرفها لغير الله على الوجه الذي لا ينبغي إلا لله شرك أكبر مخرج من الملة. وسبق أن بينا الدليل على ذلك، ونكرر على مسامعكم دليل هذه القاعدة حتى لا نتحرك إلا بدليل من قال الله قال رسوله، خاصة في مسائل الكفر والتوحيد. قال الله تبارك وتعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وسبق وأن بينا وجه الدلالة من هذه الآية، فمن شاء فليرجع إلى الدروس السابقة. فتحصل من ذلك يا عباد الله أن الذبح عبادة لله سبحانه جل في علاه، وبالتالي فلا يصرف إلا لله سبحانه وبحمده. وفي الذبح الذي هو عبادة يعني تقربا لله تبارك وتعالى، نقطتان من الأهمية بمكان: الأولى التسمية، والثانية نية التقرب لله سبحانه جل في علاه وتعظيمه بإراقة الدماء. أما التسمية فالله تبارك وتعالى يقول في كتابه: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. وقال تعالى: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. وقال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، يعني الذي لم يذكر عليه اسم الله وذكر عليه اسم غيره سبحانه جل في علاه. فأنت تذكر اسم الله تبارك وتعالى على ذبيحتك عند ذبحك، وتسمي الله سبحانه جل في علاه وتقول بسم الله، والمعنى أي أذبح متبركا ومستعينا بكل اسم لله سبحانه جل في علاه. فإذا ذكر اسم غير اسم الله تبارك وتعالى كأن يذبح ويقول باسم المسيح أو باسم البدوي أو غير ذلك، فهذا تترتب عليه حكمان: الأول أن ذبيحته ميتة، ميتة لا تؤكل. قال تبارك وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. الأمر الثاني أن صاحب هذا الفعل وقع في الشرك، في شرك التبرك بغير الله والاستعانة بسواه سبحانه جل في علاه. أما الناحية الثانية وهي ناحية التقرب لله سبحانه جل في علاه وتعظيمه بإراقة الدماء، فالله تبارك وتعالى أمرنا أننا إذا ذبحنا أن نذبح تقربا له تعظيما له سبحانه جل في علاه، كما سبق وأن بينا في الآيات: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله وقال الله تبارك وتعالى فصلي لربك وانحر، أي كما كانت صلاتك لربك اجعل نحرك أيضا لربك. فأمرنا سبحانه جل في علاء أن نقصده سبحانه وبحمده بالذبح تقربا له سبحانه جل في علاء وتعظيما له بإراقة الدماء سبحانه. أما لو ذبح الإنسان متقربا أو معظما لغير الله فقد وقع في الشرك، وترتب على ذلك أيضا أمران: أن ذبيحته ميتة لا تؤكل بل تلقى في القمامات، والأمر الثاني أنه وقع في شرك العبادة. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الذي عليه أن يتوب منه وأن يعود في إسلامه مرة أخرى. ولا حول ولا قوة إلا بالله، فقد وقع في الشرك الأكبر المخرج من الملة. وذلك كمن يذبح تقربا لمقبور من المقبورين أو لولي من الصالحين، ويدخل أيضا في ذلك الذبح للملوك أو رؤساء القبائل والعشائر الذين إذا قدموا فتراق الدماء أمامهم تقربا لهم وتعظيما لهم بإراقة الدماء، وهذا لا ينبغي أن يكون إلا لله سبحانه وبحمده. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعافينا ولا يبتلينا وأن يميتنا على توحيده ولا يخذلنا سبحانه وبحمده. لكن الذبح إكراما لأي أحد، ملك، ضيف إلى غير ذلك، إكراما له وضيافة له فهذا لا شيء فيه. أما رأيت أبا الضيفان إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، قال الله تبارك وتعالى حاكيا عنه لما أتته الملائكة فظن أنهم ضيفان، قال فما لبث أن جاء بعجل حنيف، يعني مشوي. وقال رب العالمين فجاء بعجل سمين، وهذا في معرض المدح للذم. وكذلك لا يدخل في ذلك الذبح للأكل أو التجارة، فمن ذبح كالقصابين والجزارين يذبحون للبيع والتجارة لا شيء فيها، وكمن ذبح ليأكل هو لا شيء فيها. قال الله تبارك وتعالى في معرض المن علينا سبحانه وبحمده فله الفضل والمنة، قال والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون، ومن هذه المنافع البيع، ومن هذه المنافع الأكل. وقال الله تبارك وتعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، أفلا يشكرون. ومن هذا الشكر تجعل هذا الذبح ولا حول ولا قوة إلا بالله توحيدي، تذبح باسم الله وتذبح تقربا لله سبحانه جل في علاه. أبعد كل هذه النعم نأخذ هذه الذبائح ونصرفها لغير الله ونسمي عليها غير اسم الله تبارك وتعالى؟ لذلك فالذبح التوحيدي أن تذبح باسم الله تقربا لله تعظيما له بإراقة الدماء. أما إذا ذكرت اسما غير اسم الله أو ذبحت تقربا لغير الله فقد وقعت في الشرك عياذا بالله من الخذلان. ثم انتقل الإمام رحمه الله رحمة واسعة بعد ذلك إلى ذكر عقوبة من ذبح لغير الله والوعيد الذي ترتب على ذلك. فيا ترى ما عقوبة من ذبح لغير الله والوعيد الذي ترتب على ذلك؟ هذا ما سيأتي بيانه والتعرف عليه إن شاء الله تبارك وتعالى في الدرس القادم إن قدر الله لنا بقاء ولقاء. هذا ورد العلم إليه أسلم فالله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.